السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا المرة اللي فاتت وقفنا، حد يفكرني وقفنا فين؟ عذاب الميت ببكاء الحي. طيب، هل الميت بيعذب ببكاء الحي؟ طب هو الميت ذنبه ايه؟ ثواني بس. الاصل يا جماعة ان لا تزر وازرة وزر اخرى، لا تزر وازرة وزر اخرى. يعني ايه؟ يعني انا لو انا اعلم ان اهلي ما فيهمش ان هم بيصوتوا، او وخدوا بالكم هنا مش البكاء البكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه وبكى على أمه. هنا المقصود به اللي هو النويح، النائحة، اللي يا ظهري يا حبيبي، الصويت، التعليقات اللي بصوت عالي، هو ده اللي إيه اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده موجب العذاب. طيب، أنا عندي حالتين. الحالة الأولانية إن احنا ما عندناش أساسا الأمر ده، يعني غير معروف عندنا مطلقا ان احنا يعني في موضوع العذاب ده غير معروف عندنا خالص. فبالتالي اللي هيفعل هذا الامر والله هتبقى دي مشكلته هو، يعني العذاب، الميت مش هيتعذب علشان هو ملوش ذنب. لكن مين اللي هيتعذب؟ واحد من اتنين، يا اما هو بيأمر بده. خدوا بالكم احنا عندنا في الريف اللي هي اللي بتنوح دي بتيجي بفلوس، يعني انت بتدفعي لها اجر وتيجي تنوح، والناس بقى بتتبارى، يعني فلانة دي بتحط طين على راسها، والله تحط الطين على راسها وتعمل بقى ايه شعر، ياللي كنت وفي بيتك وعامل، ياللي ظهر المعرفش ايه، ياللي شايل ايه وحاطط ايه، وتقعد تحط الطين وايه وتصوت وتصرخ. لو هو عارف ان اهله بيعملوا كده وما وصاش عليهم ان هم ما يعملوش كده، وهو عارف انه حرام طبعا، يبقى طبعا هيتسئل عن ده. او انه ممكن يوصي يقولك لما اموت تجيبوا ام فلانة وام فلانة يجوا ينوحوا علي، لما اموت تجيبوا ام فلانة وام فلانة يجوا ينوحوا علي. يبقى سواء هو وص او سواء هو عارف ان هم بيعملوا كده ولم يوصي بان ما تعملوش كده، يبقى هو هيتحاسب لان دي معصية. النويح من الكبائر، النويح اللي هو بيقعد ينوح، اللي بتقعد تنوح دي من الكبائر، دي من الكبائر. تمام، وحنقول ليه من الكبائر، لان النبي صلى الله عليه وسلم توعدها بالعذاب، توعدها بالعذاب ان هي تأتي النائحة يوم القيامة بتخمش وشها اللي كانت بطلتم، وليس منا، ليس منا، خدوا بالكم، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. فهي اللي بتقعد تصوت وتلطم وتقطع هدومها، واللي بتقعد تقول يا ظهري يا سندي، تحط التراب على راسها. كل الحاجات دي لو الميت يعلم ان هي بتحصل ولم يوصي ان انا بريء وأبرأ إلى الله من أي صوت أو إنه يطلب بنفسه إن ده يتعمل له، يبقى في الحالة دي هو وهي واخدين مع بعض نفس الوزر. ليه؟ لأن هو موثق وراضي. لكن اللي مش معروف عن أهله هذا الأمر وحصل في جنازته، خلاص طب هو ذنبه إيه؟ هو ملوش ذنب، هو ملوش ذنب. آه يا جملي يا سبعي، العيال من بعدك هتضيع، العيال من بعدك هتروح، الدنيا من بعدك معرفش هيحصل فيها ايه، كل الكلام ده، كل ده والعياذ بالله من الـ الـ الـ الامور اللي هي من الكبائر، لان ليس منا اي ليس من المسلمين، فهي كبيرة. طيب هنتكلم بقى عن مين المعصوم من فتنة القبر وعذابه. في طائفة ربنا خصهم بتلك الخاصية، وهي العصمة من عذاب القبر، العصمة من فتنة القبر وعذاب القبر. نشوف كده مين اللي هم المعصومين. مين أول واحد؟ طبعا الشهيد في سبيل الله، أول واحد الشهيد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد في سبيل الله 6 خصاص يغفر له في أول دفع، أول دفع من دمه تطلع بيتغفر له ذنوبه كلها خلاص. طب هو بيشوف إيه؟ بيشوف مقعده في الجنة. يعني الشهيد في سبيل الله وروحه بتطلع، هو شايف مقعده في الجنة خلاص، ويجار من عذاب القبر، ملوش عذاب قبر أساسا ولا يسأل، ويأمن من الفزع الأكبر اللي هو الفزع اللي هي كانت نفخة، هو بيأمن منها. ويوضع على رأسه، لا انا بتكلم دلوقتي على الشهيد في سبيل الله، الحاجات دي للشهيد في سبيل الله فقط، الشهيد اللي طلع يجاهد في سبيل الله ومات وهو بيجاهد، تمام. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها. هيتحط على رأسه تاج الياقوت الوحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، أغلى من الدنيا كلها باللي فيها كلها. ويزوج 72 زوجة من الحور العين. وللأسف أن موضوع الحور العين ده إحنا بناخده على سبيل الغيرة وعلى سبيل الاستهتار وعلى سبيل الفكاهة، والبعض ينفيه والبعض يقولك ما فيش جواز في الجنة، وكلام ما أنزل الله به من سلطان. يا جماعة الدين مش مادة للتهريج، ولا مادة للتريقة، ولا مادة لأن احنا نعمله حوار بيننا وبين بعض. أولا اسألي الله عز وجل من فضله أن انت تدخلي الجنة الأول. للأسف الشديد احنا من الجهل بقينا بنتكلم في أمور الجنة والنار. طبعا طبعا يجوز، طبعا يجوز للمرأة أنها تطلب بالشهادة في سبيل الله طبعا. يعني احنا للأسف من السفاهة ان احنا بقينا نتكلم في أمور الجنة والنار كأن احنا خلاص داخلين الجنة بنفس اللي احنا فيه. انت لما تدخلي الجنة مش هتكوني انتي هو انتي، هتلاقي حاجات كتير جدا اتغيرت فيكي. ليه؟ علشان ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني مش هتلاقي نفسك بتغيري ولا بتحسدي ولا بتتضايقي. الجنة يا جماعة ما فيهاش حزن، الجنة ما فيهاش اضطراب، الجنة ما فيهاش قلق، الجنة ما فيهاش بكاء، الجنة ما فيهاش غيرة، انتي في الجنة هتبقي واحدة تانية خالص. احرصي الاول انك تدخلي الجنة، وبعدين بعد كده بايه فكري ايه اللي هيحصل فيها. بلاش يعني مش عايزين السفاهة دي يا جماعة والعياذ بالله. واحدة تقولك لا انا مش عايزة حور العين، يا حبيبتي بس ادخلي الاول وبعدين نبقى نتكلم. مش لما تدخلي الاول، مين قالك ان انتي هتدخلي اساسا؟ يبقى لازم الانسان يعمل اللي يدخل الجنة، وبعدين لما ان شاء الله يدخل الجنة يبقى ربنا يحلها. مش هدفنا ان احنا نقعد نقول ولما ندخل ولما يحصل وهيبقى زوجي ولا هيبقى واحد تاني، طب الست ليه ملهاش رجالة كتير، طب ادخلي يا حبيبتي. ده والله ما في صحابي ولا صحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي سؤال من دول. لأن يا جماعة من كمال الإسلام الاستسلام، من كمال إسلامك أنك تستسلمي. يعني إيه تستسلمي؟ يعني أنا ما أعرفش، أنا ما أعرفش، الله أعلم. هو أنا أساسا لسه دخلت القبر؟ هو أنا لسه عارفة أساسا الملائكة هيقولي بيض ولا سود؟ إحنا بنتكلم في إيه يا جماعة؟ هو أنا متخيلة إني حقف 50,000 سنة أستنى حساب ربنا يا في عذاب يا في نعيم؟ أنتوا متخيلين يا جماعة 50,000 سنة؟ يعني أنت عمرك كله يوم ما تعمري هيبقى 90 سنة. تخيلي بقى 90 سنة دول، لا ده أنت هتقفي 50,000 سنة مستنية بس بدء الحساب، مستنية بس ان انت تبدأي الحساب بتاعك. انت متخيلين؟ طيب ويشفع في 70 من أقاربه، يعني هيكون له زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. مين هما؟ ما نعرفش، مش بمزاجه ولا بمزاج القرايب. يعني تقولك ايه معلش يا جماعة ثانية واحدة، يلا يا عمر انزل يلا معنا اسفة والله، اصل في واحدة جايالي تحت هي وزوجها، ربنا يكرمها، يعني جايبالي حاجات معاها طلبتها منها فعشان كده. طيب بنقول تاني حاجة، يا قلنا أول واحد ويشفع في 70 من أقربائه. ومين 70 اللي من أقربائه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى حيأذن فيهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى حيأذن إن هو يشفع فيهم. يعني ممكن يقول له يا رب أشفع في أمي، ربنا سبحانه وتعالى لا يأذن. ممكن يقول يا رب أشفع في أخويا أو في أبويا، ربنا لا يأذن. يبقى الله سبحانه وتعالى يأذن في الشافع والمشفوع، يأذن ان هو يشفع ويأذن له يشفع في مين. تمام؟ طيب تاني واحد بقى المرابط في سبيل الله، وخدوا بالكم لازم يكون في سبيل الله. ايه هو المرابط؟ المرابط ده يا جماعة اللي بيكون على الحدود علشان يحمي حدود المسلمين من غيرهم، يعني يحمي الحدود ان يدخل عدو لأرض المسلمين، يعني ان هو بيحرس. تمام؟ يعني ايه بيحرس؟ يعني واقف على حدود أرض المسلمين بيمنع غير المسلمين. خدي بالك بقى من غير المسلمين دي، يعني مش بيمنع المسلمين، لا بيمنع غير المسلمين. ونيته نيته ان هو بيحرس المسلمين، نيته حراسة المسلمين من غيرهم. تمام؟ وده اللي هو المرابط على ثغور المسلمين، يعني هو قاعد بيحرس حدود المسلمين من غير المسلمين، مش من المسلمين. خدوا بالكم، يعني ما فيش واحد يقول لي اللي واقف على معبر غزة، لا انت ده واقف على معبر غزة انت بتاخد وزر لانك بتمنع دخول المسلمين للمسلمين. لا احنا بنقول اقف على معبر غزة عشان امنع اليهود، لكن ممنعش المسلمين. اقف على معبر غزة امنع اليهود ماشي، لكن امنع المسلمين لا. يبقى انا دلوقتي لما بقف احرس المسلمين علشان العدو بتاعهم ما يدخلش ومت، مع ان انا ما بحاربش ولا حاجة ومت، ده برضو هيأمن فتنة القبر، هيأمن فتنة القبر. ليه؟ لانه مات وهو على ثغر، يعني هو مستني لو حصل حرب، ما هو هيحارب، هو بس مستني. فطول ما هو مرابط في سبيل الله، ها، يبقى ايه؟ يوقى فتنة القبر وعذاب القبر. طبعا اللي بيموت يوم الجمعة، ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. هنا الفتنة اللي هي اللي ايه؟ السؤال، اللي هي ان يعني يتسأل وأربك الله أربك الله. طيب هو ممكن يموت يوم الجمعة وما يدخلش الجنة، ما هو ممكن ما يردش. خدوا بالكم بس يا جماعة عشان نفرق بين الأحاديث اللي ربنا قال إنه هيدخل الجنة أو لن يعذب في قبره، وبين إنه هو مش هيتفتن في القبر. تمام؟ يعني هو ممكن يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ويتسأل وما يعرفش يرد أساسا، يعني من أول مرة ما يعرفش يرد، صح؟ ممكن. طيب الذي يموت بداء البطن، هو ده بقى السؤال اللي إيه اللي دايما يجي لنا، المبطون شهيد، المبطون شهيد اللي هو مات عنده استسقاء، مات بالمعدة، مات قلنا يوم الجمعة يا عبلة أو ليلة الجمعة، دي يعني علامة على إنه هو مش هيتفتن في قبره. تمام؟ لكن ما وردش إنه هو زي التانيين هو، يعني بصي هنا مثلا اللي مات مبطون، المبطون يا جماعة الكلى داخلة، الكبد داخل، المعدة، المريء، كل دي مبطون، كل ده مبطون، كل دي اسمها البطن، استسقى، نزيف داخلي. تمام؟ ايه، واحد مات توفي ببطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. طبعا السرطان، طبعا لا، الرئة مش داخلة في البصي، الرئة بتعمل استسقاء فبتدخل في موضوع البطن، الرئة بتعمل استسقاء. استسقى يا جماعة هي بيتملي مية، اللي بيتملوا مية دول ناس الله السلام والعافية، وتضغط على الأجهزة بتاعتهم ويموتوا، ما هو دي بطن، ما هي دي من البطن بتبقى. تمام؟ طيب يبقى دول طبعا الهدم شهيد، اللي مات في هدم شهيد. تمام؟ الرحم لا معرفش، هل الرحم عمل لها استسقى؟ يعني ايه ماتت بالرحم؟ سرطان يعني؟ ما هو السرطان بيتنقل على البطن، ما السرطان ما بيبقاش في الرحم يا جماعة، السرطان بيجي في الاخر، يعني تقولك انا ماتت بالسرطان، السرطان في الاخر بينتشر في الجسم كله، السرطان في الاخر بينتشر في البطن، بينتشر في الجسم كله. سرطان الرئة بيعمل استسقاء، سرطان الرئة بيعمل استسقاء. فالحرق شهيد، الهدم شهيد، اللي بيتهدم عليه، اللي بيقع عليه عمارة أو بيقع عليه طوب وبيموت شهيد. المقتول شهيد، الغريق شهيد، كل دول ما بيتعذبوش في قبره، كل دول بيدخلوا الجنة على طول، ما بيتعذبوش في قبره. طبعا أعلى حاجة الشهيد في سبيل الله ده ما فيش زيه، يليه بقى بعد كده الباقي كله. طيب هل الإنسان بقى اللي لا يعلم، هل الإنسان بيسمعنا دلوقتي؟ هل الموتى بعد ما ماتوا بيسمعونا؟ الموضوع ده مهم جدا، لأن أغلب الناس بيروحوا عند المقابر ويقعدوا يكلموا الموتى. طيب نبتدي من الأول خالص، إيه الميت بيسمعه وإيه اللي ما بيسمعوش؟ أولا يا جماعة، سماع الميت ده غيب، وإحنا متفقين من أول حلقة إن لا يعلم الغيب إلا الله، عشان بس إيه نمهد لنفسنا كده واحدة واحدة. لا يعلم الغيب إلا الله، سماع الميت ده من الغيب، تمام؟ طيب طيب نعرف ازاي؟ يبقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله لنا هو بس اللي احنا بنعرف. لو ربنا ما بلغناش عن طريق الوحي يبقى غيب. طيب نمسك واحدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبر وتولى عنه اصحابه إنه يسمع قرع نعاله، وهما ماشيين بيسمع رجليهم وهي ماشية. ليه؟ يا إما سعادة لأنه هو ما بينه وبين ربه في عمران فمش فارق مع الناس، وعمره ما عمل للناس حاجة، هو كان دايما بيعمل لربنا فمش فارق معنا الناس تبقى موجودة أو لا، أو منتهى التعاسة. ليه تعاسة؟ لأنه هيفاجأ إن الناس اللي عاش طول عمره بيدور حواليهم مش يسيبوه. طول عمره بتدور حوالين جوزها وعيالها وامها وابوها واختها والجيران، هيمشوا يسيبوك. فيا إما هتندمي إنك ضيعتي عمرك فيما لا ينفع، أو هتبقي سعيدة جدا لأن كان دايما علاقتك بيهم في الله، انتوا دايما كانت علاقتكم في الله، فبالتالي انت سعيدة جدا بهذا الأمر. مش فرق أنا وكنت بشتغل لربنا، عمري ما اشتغلت لحد. طيب هل بيسمع حاجة تانية؟ ايه الآيات بتقول؟ إنك لا تسمع الموت، ده اللي ربنا قاله، إنك لا تسمع الموت. لكن في حادثة كده النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له، هيكلم الموت في قليب بدر، في غزوة بدر النبي كلم الكفار قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لكن قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. يبقى ده دليل على إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنهم الآن يعني دلوقتي سمعني، دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. يبقى دي كانت معجزة النبي نكالا في المشركين مش على عموم. هقولك ليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيزور قبور البقيع، ولما راح زار قبر أمه وقعد يعيط هناك ما كلمهمش، ما عادش يتكلم معه، ما أخبرهمش بأشياء. يبقى الأصل بتاعنا يا جماعة إيه؟ إنك لا تسمع الموتى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخا حسرة وندامة. يعني اللي القتلى بدر دول بالذات اللي هم الكفار، ربنا خلاهم يسمعوا توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طب امال ما بيسمعوناش؟ لا ما بيسمعوناش. طب امال وانا داخل القبور بقول ليه السلام عليكم يا اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون؟ طب انا بكلمهم اهو. مين قال ان انت لما بتكلميهم هم سامعينك؟ طب ما احنا لما بنشوف الهلال بنقول ايه؟ ها، عارفين دعاء الهلال؟ ها، بنقول ايه لما نشوف الهلال؟ اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام، ربنا وربك الله. طب احنا بنكلم الهلال اهو، هل معنى ان انا بقول له ربنا وربك الله يبقى الهلال سامعني وبيقول لي اه والله فعلا عندك حق؟ يبقى اذا ولما بدخل البيت مش بتلقي السلام؟ طب بتلقي السلام على مين؟ يبقى مش معنى ان انا بكلم حد معناها ان انا هو لازم يسمعني ولازم يرد علي. لا، في ادعية كتير ردت. مين قال انه على الملائكة؟ مين قال؟ مين قالك ان انت بتسلمي على الملائكة؟ ما يمكن على الجن المسلم. هو حاجات توقيفية يا جماعة. يعني ايه توقفية؟ يعني كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد علينا، زي ما وردت على النبي احنا بنعملها بالضبط. زي مثلا دعاء الدبة، انتوا عارفين ان انت اول ما بتدخلي الدبة او تركبي على الدبة تقولي بسم الله، كويس، وبعدين الحمد لله، بعد ما بتقعدي سبحان الذي سخر لنا هذا. عندي دعاء تاني بقى اللي هو حديث علي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك الذي ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وبعدين يقوم باصص للسماء وضحك. يقوم باصص للسماء وضحك. طب بيضحك لمين؟ مفيش. هي أمور توقيفية، هي أمور توقيفية، تمام؟ يبقى إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تدخل المقابر قول السلام عليكم يا أهل الديار، مش شرط إن هم سامعين، لأن أنت ممكن يبقى المقابر مثلا بينك وبين المقابر مسافة كبيرة جدا وأنت داخلة من الباب بتقولي الدعاء، يعني ممكن حتى لو بيسمعوا ما يسمعوكيش. فيبقى إذن لم يرد شيء عن إن الموتى بيسمعوا. لا، ده أنا حديثي بقى دلوقتي حديث جميل جدا. إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه ليسألوه، فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم حتى يستريح. يعني دلوقتي لما حد بيموت، تمام، لما حد بيموت بتبتدي كل اللي عارفهم او بالارواح اللي في بتتنعم بتتلم عليه، ايه ده في حد جديد جه اهو، فيقولوا لهم انظروا حتى يستريح فانه كان في كرب. استنوا يا جماعه ما يرتاح، ده كان في كرب الدنيا. ويبداوا يقبلوا عليه ويسالوا ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، هل تزوجت؟ بيبتدوا يسألوه على أهل الدنيا، تمام، بيبتدوا يسألوه على الناس اللي في الدنيا عملوا إيه، لحد ما يسألوه على واحد مات قبله بيكونوا مجتمعين في البرزخ مش في النار، في البرزخ. في النار طبعا هيبقوا منشغلين بالنار، ما انا اهو. فيقولوا له فلان عمل ايه؟ يقول لهم فلان ده مات قبلي. فترد الملائكه يقول ذهب الى امه الهاويه، ذهب الى امه الهاويه. الملائكه ترد تقول لهم لا، ده هو فين؟ في النار. ده هو فين؟ في النار. تمام. ذهب الى امه الهاويه، ذهب الى امه الهاويه. فيعرفوا ساعتها ان هو نسال الله السلامه والعافيه دخل النار، ويبداوا ايه يتواصلوا بقى تاني مع اللي جاي ميت جديد ده، ويعرفوا منه الاخبار. طيب، يبقى دي احوال الموت والشهاده وما الى ذلك. وخلاص كده الناس في البرزخ بتنقسم الى قسمين، قسم بيتعذب الى يوم القيامه، وقسم بيدخل الجنه وبيتنعم. طب هل في قسم هيتعذب وبعدين يدخل الجنه؟ ما نعرف. بصي، كل ده غيب، كل ده غيب. تمام. طيب، يبقى كده خلاص الاموات في قبورهم اما بيتنعموا او بيتعذبوا، واللي عايشين زي ما قلنا ان هيجي عليهم النفخ، هيجي عليهم احوال بقى يوم القيامة. وقلنا ان اول نفخة هتكون على الاحياء اسمها نفخة البعث. نفخة البعث اللي هي النفخة التالتة هتكون نفخة البعث. اللي عايشين عشان افكركم، قلنا اول حاجة بتحصل لهم نفخة الفزع، وبعدين نفخة الموت. الناس كل اللي عايشين بيفضلوا ميتين 40 سنة، وبعدين بيبتدي ينزل المطر، النفخة التالتة اللي هي نفخة البعث. نفخة البعث بقى كل روح بترجع للجسد بتاعها، كل روح بترجع للجسد بتاعها اللي كان فيه في الدنيا. الأجساد بتنمو تاني من الأرض، والأرواح ترجع تاني في الأجساد القديمة. يبقى إذن أنت عندك روح وكذا جسد، خدي بالك، أنت عندك روح وكذا جسد، بس هي روح واحدة. وفي أجساد بقى، الجسد اللي أنت عايشة بيه في الدنيا، الجسد لأ، ده هتنزل مطر وينمو في الأرض، ينزل مطر وبعدين الأجساد تحيا وتنمو وتقوم من القبور. تمام. طيب، يبقى انت في الجنة ليكي جسد، في النار ليكي جسد، والعياذ بالله. ربنا يعافينا يا رب من النار. وليكي جسد دنيوي، ونفس الجسد الدنيوي اللي هترجعينه لما تدخل بقى الجنة في الآخر خالص هيتغير، هيتبدل، هيبقى بمواصفات تانية خالص يعني. طيب، يبقى النفخة الثالثة اللي هي نفخة الجسد، النفخة الثالثة قصدي اللي هي نفخة البعث، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هينفخ في الصور، هتبتدي الأجساد تقوم تاني، وينزل مية من السماء. تمام. والمية دي هتكون كتير جدا، وينمو عقب الذنب. عقب الذنب ده اللي هو، او عجب الذنب اللي هي العصعوص اللي لا يبلى. في عصعوص كده في البني ادم ده ما بيبلاش، فالعصعوص ده لما تنزل عليه المية هينبت زي الفول كده وزي الحاجات دي، هينبت تمام. طيب بنقول ان هتبتدي عجب الذنب ده او عقب الذنب ده ينبت ويطلع، تنزل الارواح، كل روح تدخل الجسد بتاعها، وبتبتدي الناس ترجع، والأجساد تعود مرة تانية. وابن تيمية بيحكي لنا بقى في الموضوع ده، فبيقول ايه؟ النشأتين اللي هي النشأة الأولى والتانية قريبين من بعض. ازاي؟ قالك ان الارواح هتنزل وتبتدي تدخل، كل روح، انتم متخيلين يا جماعة المليارات من البشر اللي هيبقوا موجودين في هذا الوقت، مليارات الارواح بتدخل في مليارات الاجساد، وكل روح عارفة الجسد بتاعها، كل روح عارفة الجسد بتاعها. تمام؟ طيب هل هيبقوا على نفس الصورة؟ هي الله أعلم، هيبقوا أكبر هيبقوا أصغر، ما نعرفش. يعني هل الجسد اللي هو حينمو ده ويطلع هيبقى نفس الصورة بتاعت الدنيا؟ الله أعلم، ما نعرفش. أول واحد هينشق عنه القبر النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد هينشق عنه القبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنا أول من ينشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر. طيب هينفخ في الصور، هينشق القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعديه الناس كلها، كله، خدوا بالكوا ان النفخة التانية الملائكة والجن وكله كان ميت، كله هيرجع، كل اللي ماتوا دول هيرجعوا كلهم، حتى البهائم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم. تمام؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الخلق هيحصل، الطير والبهايم والدواب لكن في نقطة، كله هيموت، ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. طيب كل حاجة هترجع، الطيور، الدواب، كل حاجة هترجع تاني، لكن الطيور والدواب والحاجات دي ربنا هيقتص، هيجعل بينهم قصاص ويبقوا تراب، يعني من الأول كده ربنا هيجعل بينهم قصاص ويبقوا تراب، زي ما أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من عدل الله سبحانه وتعالى، من عدل الله سبحانه وتعالى إن كل بهيمة هتقتص من التانية حتى يؤخذ للجماء من القرناء، يعني اللي كانت ما عندهاش قرون كانت اللي بقرون بتضربها، البقرون اللي ضربتها ربنا سبحانه وتعالى هيخليها ترد للي ضربتها، وبعدين بس هو ده اللي بين البهائم، البهائم مش بتتحاسب، هي بس المظالم اللي بينها، يعني ده ضرب ده كل ولاد ده عض ده، اي رد، كل واحد يرد للتاني وبعدين يتحولوا كلهم لتراب، لدرجة ان الكافر والعياذ بالله هيقول ايه؟ يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. طيب الناس لما تطلع هيبقى شكلهم ايه؟ هيبقوا عاملين ازاي؟ هيطلعوا كما ولدتهم امهاتهم. النبي قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. خدوا بالكم ان في الوقت اللي ما بين الموت والحياة الارض هتكون ارض المحشر اللي هي هيكون عليها الحساب، هتكون ارض جديدة. يعني ايه ارض جديدة؟ يعني ما فيش عليها اي خطايا، لم يفعل عليها اي ذنوب. يعني الناس لما تطلع حفاة مش هتبقى الارض فيها مثلا حاجات تجرح ازاز لا لا لا لا، مفيش الكلام ده. ارض جديدة خالص، ما عليهاش ذنوب، ما عليهاش خطايا. والارض بتتغير مرتين، الارض بتتغير مرتين، دي اول مرة منها. امنا عائشة اللي تربت على الحياء والدين قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، يعني هيبقى الناس كلها عريانة ويبصوا على بعض. قال يا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. يعني عارفين يا جماعة زي مثلا يوم الزلزال، يوم الزلزال الناس نزلت تجري، ما بقاش حد عارف التاني. زي ما بيبقى في حريق الناس كلها بتجري، حدش بيبص، حدش مركز اساسا، كل واحد بيبقى نفسي نفسي. تمام. طيب، والبعض العلماء قالوا والميت قد يبعث في كفن الذي مات فيه، ولكن ده وارد في مين يا جماعة؟ وارد في المحرم، لأن المحرم اللي بيموت وهو محرم بيبعث يوم القيامة ملبيا، يعني بيبقى بلبس الإحرام ويبعث يوم القيامة زي ما مات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، زي ما مات بالظبط. والشهيد هيقوم بالجرح بتاعه برضو، يبعث الشهيد برضو بالجرح بتاعه، لكن اللون لون الدم والريح ريح المسك. عشان كده بنحب نلقن الموتى لا إله إلا الله، علشان لما يبعث يبعث وهو يقول لا إله إلا الله. قلنا أن أرض المحشر أرض تانية، لأن ربنا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا بقى إيه الأرض دي هتبقى عاملة إزاي. قال أرض بيضاء، زي ما عبلة قالت، أرض بيضاء خالص، عفراء، يعني فيها عفار بس مش عفار اسود بتاعنا، لا عفار ابيض برضو، ما فيهاش اي خطايا، ما فيش اي خطايا، وما فيهاش اي معالم، يعني ما فيهاش لا طرق ولا جبال ولا صخر ولا زرع ولا، ما فيهاش حاجة خالص. فيبقى إذن الناس هتبعث من قبورها تروح على أرض المحشر، ويفضلوا بقى واقفين على أرض المحشر دي يستنوا الحساب 50,000 سنة. هنقف لحد إن هم يقفوا على أرض المحشر يستنوا الحساب 50,000 سنة، ونبتدي من أول الحوض إن شاء الله المرة الجاية. يعني إن شاء الله من المرة الجاية هنبتدي من أول الناس قامت واقفة في أرض المحشر بقى اللي احنا قلنا مواصفاتها، ونبتدي إن شاء الله المرة الجاية نقول أرض المحشر هتبقى عاملة إزاي بالظبط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.